السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله صوت كويس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، أخيرا كملنا السلسلة اللي الواحد بيحبها قوي، وهي سلسلة السيرة النبوية. السيرة مهمة جدا انك تكون عارف ترتيب احداثها، فضلا عن انك تبقى عارف تفاصيلها، فضلا عن انك تبقى عارف الدروس المستفادة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا لما بتعايش الموقف مع النبي عليه السلام وتبقى عايش فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بتفرق معك كتير قوي في حياتك، في حلك لمشكلاتك اللي بتقابلك بعد كده. لما بتعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام، بتيجي بعد كده اي مشكلة بتبقى عشتها قبل كده، بتكون اتحطيت في المشكلة دي قبل كده، فبتعرف تتعامل معاها تعامل صحيح. عشان كده بناخد السلسلة الجميلة دي، وهي جميلة عشان بنذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، مش عشان انا اللي بديها، بتلت عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعدك ما تنهقش ابدا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما اصل احنا بنتكلم عنه فلازم تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. تصلي عليه، مش لازم تكون كتابة عشان الناس اللي تستصعب الكتابة، بس ثم انت قاعد لسانك على طول بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو حد كتبها يذكر بها الناس كويس. كنا قلنا محطات هنمشي فيها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. خدنا اول محطة، وهي عباد القائد الذي سيقود العالم. كيف أعد الله النبي صلى الله عليه وسلم لقيادة العالم؟ وتكلمنا ازاي كان كل حاجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان ليها أثر في هذه الشخصية القيادية التي ستقود العالم كله بإذن الله سبحانه وتعالى. واليوم مع المحطة الثانية، وهي محطة تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى نبي، وكان ذلك بنزول الوحي. حينما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الآن مكلف برسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى أنه نبي، يعني يوم خلق الله القلم فقال لا أكتب، فقال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا أمر ثابت معروف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أصبح نبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل عليه جبريل رفع الصوت، الكل عنده صوت منخفض، الكل عنده صوت منخفض، لو الصوت منخفض بيكتب اثنين، لو صوت كويس اكتب واحد. هنا اختلف العلماء على قولين. طب انا احاول اعلي صوتي شوية، وانتوا لو ايه في اي حاجة تقدروا تعلي بها الصوت يبقى كويس. صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يبقى أول ما بدأ للنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤية الصادقة. وزي ما انت عارفين الفرق بين الرؤية والحلم، الرؤية من الله سبحانه وتعالى والحلم من الشيطان. لما الإنسان يشوف رؤية بيبقى دايما حريص ان هو يأولها. لكن خد بالك في نقطة مهمة قوي، الرؤية سواء حلوة او وحشة فهي بشرة. ايه الكلام الغريب ده؟ انا لما اكون زعلان من اي اتنين من الشباب اللي معنا هنا، لما اكون زعلان من ابو محمد خلاص وزعلان من ادهم تمام، فاجعل ادهم اعاتبه وقول له زعلان منك في واحد اتنين تلاتة كذا كذا كذا كذا، واجعل ابو محمد ما اقولوش ان انا زعلان منه اصلا، يبقى انا بحب مين اكتر؟ ايه رايكم؟ تحب اكتر اللي انا عاتبته ولا اللي انا ما عاتبتوش؟ اكتب اللي عاتبته طبعا. فلما ربنا سبحانه وتعالى يرسل لك رؤية حتى لو رؤية وحشة فهي بشرى من الله سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى بيرسل لك رسالة ان الطريق اللي انت ماشي فيه ده طريق خطأ لازم تغيره. تاخد بالك قبل ما تبقى حريص انك انت تشوف الرؤية تفسيرها ايه، قول الحمد لله ان ربنا بيبعت لي رسائل اصلا، وبعد كده شوف بقى تفسيرها ايه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدأ به الرؤية الصادقة، كان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. ودي بتحصل معنا أو مع حد فينا، كل ما يشوف رؤية تحقق، مش شرط يكون إنسان صالح على فكرة، مش شرط إن الإنسان اللي بيشوف رؤية تحقق يكون إنسان صالح لا. ثم حبب إليه الخلاء، ثم حبب إليه الخلاء. من الذي حبب الخلاء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الله سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك إنك تحب الخلوة، إنك تحب الخلاء والحلوة، كيف وقت تاني والعياذ بالله ناس بتنتظر الخلوة للمعصية، ناس بتحب الخلوة للمعصية وناس بتحبها لكي ترضي الله سبحانه وتعالى. فحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. خد بالك من الحته دي، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه بين قوسين كده او بين شرطتين، وهو التعبد. يعني التحنث هو الايه؟ هو التعبد. فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. حتى دي في علم المصطلح الحديث اللي فيكم عايز يرجع لها، كلمة هو التعبد يدور على حاجة اسمها المدرجات. المدرجات لحد عايز اعرف كلمة هو التعبد دي بتعمل ايه في الحديث عندنا، او في حاجة اسمها المدرجات. المدرجات ميم دال راء جيم ألف تاء. وليه هنا ببساطة؟ يعني كلمة التعبد دي ده مش لفظ سيدة عائشة، ولكن ده لفظ الزهري راوي الحديث عشان يشرح كلمة يتحنث. فيتحنث معناها أي يعني يبتعد عن الحنث، والحنث هو الاسم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فيتحنث أي يبتعد عن الحنث. بس كلمة مثلا يتحرج، يقول لك أنا أتحرج إني أفعل كذا، فيتحرج أي يبتعد عن الحرج، فكان منها يتحنث أي يبتعد عن الحنث. فالزهري راوي الحديث لما خشي من هذا الفهم، من الفهم المغلوط لكلمة يتحنث، ف يعني فسرها وهو يروي وقال وهو التعبد. وبعض الناس قد يختلط عليهم الأمر ويظن أن كلمة التعبد دي من لفظ السيدة عائشة في الحديث، فدخلت في علم يسمى حاجة في المصطلح اسمها المدرجات، من أراد يعني أن يستفيد أو أن يحفظ. ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق، أي جبريل جاءه بالحق من عند الله سبحانه وتعالى. وهنا في فائدة مهمة جدا، لأنك تكون كل يوم في زيادة، كل يوم بتزيد، كل يوم بتاخذ خطوة في طريق ربنا سبحانه وتعالى، كل يوم بترتقي. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول رؤية صادقة، حب لي الخلاء يتحنث لي ذوات العدد، بعد كده يتزود عشان يقعد زيهم لحد ما جاءه الوحي. الفوائد هنا برضو هي فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، من أحد الأقوال أي إذا فرغت من عبادة فانصب في عبادة أخرى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنهى العبادة رجع على أهله فتزود لغيرها صلى الله عليه وسلم. فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني، فأخذني فغطني يعني ضم ضمة شديدة، يعني حتى تكاد أضلعه يعني أن تختلف. فكل واحد فينا يا جماعة محتاج الضمة دي، محتاج الضمة اللي تفوقه من الغفلة اللي هو فيها، محتاج الضمة اللي تعصره وتطلع ما تفوقه براه، محتاج الغطة بتخليه ينتبه لكمته الحقيقية، وان هو يقدر يعمل حاجة فعلا، وان هو اشرف من هو يكون في هذه المكانة القليلة. قوم وتحرك واشتغل في مكان لن يملأه غيرك. فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ، يعني سابه تركه ثم قال اقرأ. فقلت ما انا بقارئ، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ. فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد فارسلني فقال اقرأ. فقلت ما انا بقارئ، فاخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني. ثلاث غطات، ثلاث عصرات، ثلاث مسنات محتاج انك انت تتعصرهم، محتاج انك تفوقهم. فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال لي في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، باسم ربك الذي بينك وبينه علاقة. وهنا يقول ما انا بقارئ، فقال بل اقرأ باسم ربك. فحينما يقترن اسم الله سبحانه وتعالى بأي شيء فيكون سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. الله. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجع بيها فرحان حسب قيمتها، فرجع بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده جاي خايف، حتى دخل على خديجة الله عليها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الربع. خلاص زملوني تزملوا بعد كده تكلم معاه، مش طب مالك طب جار، لا زملوه الاول. فقال لخديجة واخبرها الخبر، فقال لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا. كلمة من الكلمات التي يعني سجلها التاريخ، زي امرأة في معركة رهيبة هذه وتثبت زوجها في هذه المحنة، قالت فقال فقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الكل اللي هو العاجز الفقير اللي هو مش لقي معونة، وتكرم الضيف أي تكرم الضيف، وتكسب المعدوم، المعدوم والفقير، وتعين على نوائب الحق لمصائب. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن أسد ابن عبد الفوز ابن عم خديجة، رجعت لورقة بن نوفل، ورقة كان قد تنصر في الجاهلية، كان تنصر في الجاهلية، كان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة، قال يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورق هذا الناموس، أي هو ده جبريل اللي كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نزل الله، الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم، قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. شوف هنا ورقة بن نوفل نفسه يخدم الدين في وقت الاستضعاف، لأن فعلا لا يستويان، لا يستوي أبدا اللي خدم الدين في وقت فاضي وبين اللي خدم الدين في وقت كانت الدنيا فيه منتشرة. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين؟ فقال ما جئت، فقال ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوز. أي واحد جاي في بداية التزامه لا أهله بعكسوه أو أصحابه بعندوه أو أي حد بحربه، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ده طبيعي ودي فتن طبيعية جدا جدا جدا، المهم تتعامل معها صح. وقال مخرجيهم، قال نعم، فممكن تخرج ممكن تطرد عادي. فشوف ورقة نفسه ينصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا عزيزا، وسبحان الله ف فلم يلبس ورقة أن توفي، مات فورا رحمة الله عليه، وفتر الوحي، فتر الوحي حتى يتشوق له الإنسان، إخفاء وقت الوحي، فتر الوحي حتى يتعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالله. فلما فتر الوحي حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حتى كان يذهب إلى روس الجبال وبينما هو يمشي ذات يوم سمع صوتا من السماء، فإذا به جبريل ونزلت الآيات أيها المدثر قم فأنذر وإلى آخر الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي اتصال الأرض والسماء، لما بكت أم أيمن وبكى معها عمر وأبو بكر بكوا جميعا انقطاع الوحي، انقطاع الصلة بين الأرض والسماء، فكان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم هي محطة من أهم المحطات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة القائد النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيقود العالم بإذن الله سبحانه وتعالى. وكده نبقى خلصنا المحطة الثانية، إن شاء الله موعدنا يوم الأحد القادم، أحد القادم الساعة 10، ودرس جديد من دروس عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.